قالوا اشتقوا اللات من الله والعزى من العزيز ومنات من المنان بسم الله المنان. نعم. ومنات لبني كنان وطالب بن هشام كانت لهذيل وخزاع. واللات لتخفيف التاج لقراءة الجمهور. وقرأ ابن عباس وابن زبيد ومجاهد وحميد وابو صالح ورويس عن يعقوب بتسجيل التاء. اللات تعلمون قال الأعمش سمعوا اللات من الإله والعزى من العزيز. وقال ابن كثير اللات كانت صفرة بيضاء مربوطة عليها بيت بالطائر له أسلار وسدد وحوله بناء معظم عند أهل الطائر. قريب موقعها قريب من مسجد العباس موقعها قريب من مسجد العباس لكن الحمد لله مطموس ما يعرف مطموس. نعم. وحوله كلاه معظم عند أهل الطائف وهم صديق ومن تبعها يفتخرون بها على من عاداه من أحياء العرب بعد الضرع قال أبو هشام. وعلى الثانية قال ابن عباس لا على الثانية عن القراءة الثانية التشديد. نعم. قال ابن عباس كان رجلا يجد السويق للحاج فمات فعاته على قبره لأنه صار من الصالحين لأنه يطعم الطعام والحجاج فهو من الصالحين وهم يعتقدون الصالحين أنهم ينفعون أو يضرون. قلت ولما حاج بين ما ذكره البخاري وغيره من عبادتهم الصخرة التي كان يسويق عليها باسمه لا منافاة بين القراءتين المهم أنهم عبدوها إما لأن الصخرة تبركوا بها أو لأنها قبر والمعنى واحد. نعم. وعبادة قبره لما مات. نعم. وأما العزى قال ابن جرير كانت شجرة عليها بناء وكانت شجرة عليها بناء وأشجار بنخلة بين مكة والطائف. بنخلة بين مكة والطائف. وادي يسمى وادي نخلة. لا يزال بهذا الاسم إلى الآن بين مكة والطائف. نعم. على طريق السير. نعم. كانت قريش يعاقبونها كما قال أبو سفيان يوم أحد دنا العزى ولا عزى له. قال رسول الله صلى الله عليه وسلم قولوا الله مولانا ولا مولى لكم. كان أبو سفيان قبل أن يسلم في غزوة أحد يعتزي بالعز يقول لنا العز فأجابه النبي صلى الله عليه وسلم أمر أصحابه أن يقولوا لا الله مولانا ولا مولانا فهذا فيه الرد على المشركين وعلى على الأقوال الباطلة وما يسكت عنها. كان الرسول صلى الله عليه وسلم في الأول ساكت لما قال أفيكم أبو بكر أفيكم عمر أفيكم فلان فيكم محمد كان الرسول ساكت يقول لا تجيبوا فلما قال لنا العزى ولا عزى لكم الرسول لم يسكت أجاب هذا فيه دليل على وجوب رد الباطل وعدم السكوت عنه. يجي واحد يمدح القبور ويمدح الأضرحة ويهون من شأن التوحيد ونسكت عنه هذا ما يجوز الذي يلبس على الناس. نعم. ومناسبة هذه الآية للترجمة أن عبادة المشركين للعزى إنما كانت انتفاخ القلوب رغبة إليها في حصول ما يرضونه ببركتها من نفع أو دفع ضر. وهذا هو العبادة ليل القلوب إلى مخلوقات واعتقاد أنها تنفع وتضر هذا هو العبادة وإن لم يسميها عبادة. وهذا المتعلق به إله وإن لم يسميه إله لأن العبرة بالحقائق لا بالأسماء. نعم. وصارت أوثان تعبد من دون الله وذلك من شدة ضلال أهل الكفر وفساد عقولهم. نعم. كما قال تعالى ويعبدون من دون الله ما لا يضرهم ولا ينفعهم ويقولون هؤلاء شفعاؤنا عند الله. ما قالوا نعبدهم يقول شفعاؤنا عند الله. الله سمى هذا عباده قال يعبدونه. شوف كلام الله جل وعلا، هم يقولون شفعاؤنا، ما قالوا آلهتنا ولا قالوا ربنا، ما قالوا هذا. لكن لما كانوا يدعونهم ويخافون منهم ويرجونهم سمى الله ذلك عبادة، فقال ويعبدون من دون الله. الأسماء ما لها، ما تغير الحقائق. نعم. صار عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين. هو شرك، هو شرك المشركين. خبر كان وهو هذه ضمير قصر. نعم. وصار عبادة القبور وعبادة الشجر والحجر هو شرك المشركين. وقد جرى ذلك وما هو أعظم منه إلى آخر هذه الأمة. وعبادة القبور والأضرحة جرى ما هو أشد مما كان عليه المشركون، بحجة هذا من التوسل واتخاذ الشفعاء عند الله لا من أجل عبادتهم، يقولون ما نعبدهم ولكننا نتوسل بهم لأنهم صالحون ولأنهم فهم يقربوننا إلى الله. نعم. قوله وعلى أبي واقد الليثي قال خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين حدثاء عهد بكفر والمشركين سدرة يعبدون عندها وينوطون بها أسلحتها، وقال لنا ذات أنوار فمررنا بسدرة فقلنا يا رسول الله اجعل لنا ذات أنوار إنما لهم ذات أنوار، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكبر إنها سنة. قلت وذلي نفسي بيده كما قالت بنو إسرائيل لموسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، قال إنكم قوم تجهلون تذكرون سهل من كان قبلكم، رواه الترمذي وصححه. قوله عن أبي واقد هو صحابي مشهور مات سنة 68 وله 85 سنة. قوله خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم تشير الى اهل مكه ان الاسلام قريب جدا. هذا ما حصل من المهاجرين والانصار رضي الله عنهم، لانهم متفقهون في الدين وتقدم الاسلام ثابت الايمان في قلوبهم، ما حصل منه ولا قالوا اجعل لنا، انما قال هذا طائفة أسلمت جديدا وبسبب الجهل ظنوا أن هذا جائز. قال الشيخ وفي هذا دليل على أن الإنسان، وهذه فائدة عظيمة، على أن الإنسان إذا قال كلمة الكفر أو الشرك عن جهل ثم نبه وتركها أنها لا تضر، أما إذا لم يتركها بعد البيان فإنه يكفر، لأن هؤلاء مع الرسول صلى الله عليه وسلم لم يكفروا في هذه المقالة لما بين لهم وتركوا هذا الشيء، وكذلك بنو إسرائيل الذين مع موسى لم يكفروا لأنهم لم يفعلوا، لما بين لهم موسى عليه السلام هذا الباطل كفوا عنه تركوه. الإنسان إذا بين له تركه، إذا فعل الشيء عن جهل أو قال الشيء عن جهل ثم بين له وتركه لله عز وجل لا يضر، هذا من العذر بالجهل، لكن إذا بين ولغته الدعوة وبين له قال لا هذا زين وهذا ما يقال وهذا عليه الناس وعليه أهل بلدي وعليه المشايخ الفلانيين وجادل بالباطل هذا يكفر والعياذ بالله. نعم. قوله إلى حنين هو سوان في شرقي مكة معروف قاتل فيه رسول الله صلى الله عليه وسلم هواتف، كما قال تعالى ويوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا، والقرآن مشهورة عند أهل المغازي والسير وغيرهم، وما جرى فيها من النصر وأخذ أموالهم وسد جراثيم ونسائهم كما في الآية الكريمة ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جهودا لم ترها وعذب الذين كفروا وذلك جزاء الكافرين. قوله ونحن جزاء عهد بكفر يشير إلى أهل مكة

صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم. فعلماء الضلال مغضوب عليهم لأنهم تركوا الحق عن علم وعن معرفة، فغضب الله عليهم. ولا الضالين وهم الذين ليس عندهم علم يعبدون بالجهل والضلال، وهم النصارى ومن شابههم. نعم. أيها الشيخ وفقكم الله، التبرك بغير الله، أنا ودي تقرأ أول مسائل الباب، المسائل اللي استنبطها الشيخ من هذا الباب عظيمة جدا، أكثر من 20 مسألة في هذا الباب، تأملوها لأن هي فقه الباب. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، التبرك بغير الله من أي أنواع الشرك يكون هو؟ التبرك بغير الله يكون هو من الشرك الأصغر، لكن إذا اعتقد أن هذا يمنح البركة مستقلا فهذا شرك أكبر، وإن كان يعتقد أن هذا سبب للبركة، بركة من الله، ولكن هذا سبب فقط، هذا شرك أصغر. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل الذين يتبركون بأشياء شعبتي وأحجارها يعدون مبتدعة أم مشركون؟ لا يعدون مبتدعة، لأن هذا الشيء لم يشرعه الله ولا رسول، ما شرع لنا التعلق بالكعبة ولا التبرك بأحجارها، إنما شرع لنا استقبالها بالصلاة، وشرع لنا الطواف بها، ألا يسعى التعلق بها؟ هذا يعتبر من البدع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، ذكركم حفظكم الله أن معنى قوله تعالى أفرأيتم اللات والعزى، ولا الله جل وعلا أخبر عن البيت أنه مبارك، إن أول بيت وضع للناس الذي ببكة مباركة وهدى للعالمين، لكن لم يشرع لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم التبرك به ولا التعلق به. نعم. يعتقدون أنها تنفع وتضر، ولا يكفي أن الإنسان يعترف بأن الله هو الخالق الرازق، لا بد أنه يعبد الله عز وجل المدار على توحيد الألوهية، فلا يكفي أنه يعترف بالربوبية، لا بد أن يعترف بالربوبية بالألوهية ويعبد الله، ومنها التبرك نوع من أنواع العبادة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، لا في سيرة الإمام أحمد رحمه الله أنه أوصى عند موته أن توضع شعرات على فمه عند دفنه لأنها من شعرات النبي صلى الله عليه وسلم، فما صحة ذلك وكيف يوجه إن صح؟ هذا عن صحته، لكن إذا صح وثبت أنها الشعرة إلا من الرسول صلى الله عليه وسلم، شعر الرسول تبرك به، لكن من يثبت أنها الشعرة من الرسول صلى الله عليه وسلم؟ وبين الإمام أحمد والرسول قرون، ما في عنها. وكل ما ذكر في التراجم وفي التواريخ يكون صحيح. نعم. وبين الشيخ كما أنه روي أن الإمام أحمد رحمه الله كان يميض صدره على الكسوة الشريفة بقصد التبرك، فهل هذا صحيح وكيف يوجه أيضا؟ هذا باطل، لكن ربما الذي رأى الإمام أحمد واقف يسلم على الرسول قريبا من الحجرة ظن أنه هي أنه يتبرك بالحجرة، الإمام أحمد أبعد عن هذا الشيء رحمه الله. نعم. ألا ينسب إليه مثل هذا الكلام؟ نعم. وفي هذا الشيء وفقكم الله، التبرك بمقام إبراهيم عليه السلام ما حكمه؟ لا يجوز التبرك بمقام إبراهيم، وإنما المشروع أن نصلي عنده، اتخذوا من مقام إبراهيم مصلى، قد بين للنبي صلى الله عليه وسلم ذلك بأن جعله بينه وبين الكعبة وصلى ركعتين خلف المقام، هذا المطلوب. أما التبرك به، تمسح به، أو وضع الأوراق، كانوا قبل يوم الشباك يجيبون أوراق ويضعونها رسائل إلى إبراهيم من الناس من الخارج، يرسلون مع الحجاج والمعتمرين ويحطونها بها الشباك مثل البريد، يعني يبونها تصل إلى إبراهيم عليه السلام. هذا من أمور الجاهلية، لا يجوز مثل هذه الأمور. نعم. قضية الشيخ وفقكم الله، هل يجوز التبرك بماء زمزم في ورود الأحاديث في ذلك؟ وأعني بالتبرك والوصول بالبركة في العيادة والشفاء بعد الله سبحانه وتعالى. لا، زمزم استعمل كما وجه النبي صلى الله عليه وسلم، يشرب ويتضلع منه، هذا الذي وجه به النبي صلى الله عليه وسلم. أما الاستشفاء به لم يثبت، وجاء أنه الشفاء من زمزم طعام وطعم وشفاء سقم، لكن هذا لم يثبت من الرسول صلى الله عليه وسلم. أمور التوحيد ما يكتفى بها الآثار الضعيفة أو الحكايات، لا. نعم. إنما المشروع بماء زمزم الشرب والتضلع منه اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم، هذا هو المشروع. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، إذا كان رجل من الصالح فهم يقال له إذا زارنا في بيتنا زارتنا البركة، بمعنى زارنا صاحب الخير، وهل تدل على جواب هذا بقوله تعالى وجعلني مباركا أينما كنت؟ هذا الرسول صلى الله عليه وسلم، هذا عيسى عليه السلام، أما غيره والأنبياء غير الأنبياء ما نجزم بأنهم مباركين، لكن نرجو لهم الخير، لكن ما تبرنا ولا نقول زارتنا البركة، ما نقول هذا الكلام، هذا وسيلة إلى الغلو واعتقاد أن هذا الشخص يتبرك به. نحن لا نأتي بالألفاظ الموهمة. نعم. وما حكم قول هذه ساعة مباركة أو هذا يوم مبارك؟ باب التفاؤل، لا بأس من باب التفاؤل، ساعة مباركة ولا يوم مبارك من باب التفاؤل، ما في بأس. نعم. ويقال هذا مكان مبارك بغير مساجد الثلاثة؟ لا ما يقال هذا بغير مساجد الثلاثة. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هناك دعوة صريحة ومتتابعة الآن إلى إحياء الآثار، فما هو واجب العلماء والدعاة والشباب وغيرهم نحو هذا؟ البيان، الواجب عليهم البيان، وأن هذا أمر لا يجوز، ولو كان بالحاضر ما يخاف من الشرك، لكن في المستقبل هذا أمر له ما بعده، يجب على العلماء البيان والنصح. نعم. الشيخ وفقكم الله، ذكرتم حديث الله أنه يجب على المسلم أن لا يسكت عن أهل الباطل، بل يبين، فإن الصحابة يوجهون على الشباب لأن يكتبوا ردودا على الإيمانيين والمستهزئين بدين الله إذا جاءه بالباطل. نعم، ليقدر عنده علم يجب عليهم أن يكتب، اللي عنده علم يقدر يجب عليه البين، يكتب رد على المبطلين، أن هذا من بيان الحق والدعوة إلى الله سبحانه وتعالى ورد الباطل. لكن اللي ما عنده علم لا يتعلم قبل، اللي ما عنده علم يتعلم قبل. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من يتبرك بأباء النبي صلى الله عليه وسلم التي يدعى أنها أولى من الآن، هل يعد مشركا؟ هذا باطل. ما هي عبادة للرسول صلى الله عليه وسلم موجودها الآن بعد 15 أو 14 قرن وموجودها الآن؟ ما هذا كله من الادعاء، يجيبون عظام يقولون هذه عظام الرسول، ويجيبون شعر يقولون هذا شعر، من أجل أن يتأكلوا به، من أجل أن يتأكلوا به ويفتن الناس بهذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، قائل لبعض البلدان قليلا رجلا يمسح على صنم ويزعم انه عيسى عليه السلام ويبكي عنده، كما رايت قبرا يزعمون انه قبر الحسين بن علي رضي الله عنه وهو في حله المسجد ويقرؤون عنده القران، فما حكم هذا؟ وهل يعد شركا اكبر؟ كل هذا باطل. واذا كانوا يرجون هذا القبر او يطلبون منه او يستغيثون منه هذا شرك اكبر. ولا تجوز الصلاه في المسجد الذي فيه قبر، ما تجوز الصلاه فيه لانه ما هو ليس مسجدا وانما هو مشهد، يسمى مشهد ما يسمى مسجد. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقال انه يوجد فوق قبر النبي صلى الله عليه وسلم قبلة، فهل يعتبر هذا دليلا على جواز بناء القبر على القبور؟ وما توجيهكم لذلك؟ لا يجوز، هو على قبر القبة، ما هو يقال موجودة القبة، لكن يقولون هذه لأجل صيانة القبر، هذه لأجل صيانة القبر، هذا خاص بقبر الرسول صلى الله عليه وسلم، يعني دفن في بيته صيانة له عليه الصلاة والسلام، أما غيره ما يجوز يدفن في بنيان أو يبنى عليه، بل يدفن مع الناس في الصحابة في المقابر. الصحابة وهم أكرم الأمة بعد النبي صلى الله عليه وسلم دفنوا في البقيع ودفنوا في المقابر في البلاد التي ذهبوا إليها، لا أبني عليهم بنايات ولا أقيم عليهم قباب ولا هذا ما يجوز. نعم. وإذا الشيخ وفقكم الله، يقول أحد طلبة العلم أحسبه كذلك أن ما يفعله الآن بعض المعاصرين من الطواف على القبور من الجهال إنهم لا يفقهون ما لم تبلغهم الحجة، ويقول هذا لأن الله سبحانه قد قال لينذر قومه ومن بلغ، وهؤلاء لم يبلغهم أن هذا كفر، ثم إذا سألوا أهل الجنة عندهم فإنهم يقولون إنه جاهل، فكيف الرد على هذه المقالة؟ والله يا أخوان هذه مقالة باطلة، لأن القرآن واضح وأكثر الناس يحفظون القرآن، وفي أقصر صورة منه الرد على المشركين ورد على الشرك، الأمر واضح ما هو خالف. فمن بلغه القرآن سمع أو قرأ أو حفظ شيئا منه بلغته الحجة. إلى متى ما بلغته الحجة؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يقول وأوحي، أمره الله أن يقول وأوحي إلي هذا القرآن لينذركم به ومن بلغ، يعني بلغ القرآن. وهؤلاء أكثرهم يحفظ القرآن عن ظهر قلب، ربما يحفظه بالقراءات السبع أو العشر، فنقول هذا ما بلغه القرآن، ما هو صحيح هذا. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، هل قول بعض الأطباء إن هذا المرض قد أصابك بسبب الولاد يعد جائزا، أم يجب الاعتقاد بأنه لا يكون شيء إلا بإذن الله تعالى وأمره؟ الله أعلم، الأمراض تختلف، منها شيء يعفي بإذن الله، منها شيء يصاب بالوراثة، كله بإذن الله عز وجل، هذا ما يتنافى معه. الله جل وعلا خلق هذا المرض وجعل بعضهم يتعدى من المريض إلى غيره بالعدوى أو بالوراثة، فلا يعد هذا من الآن، إذا ثبت هذا طبيا وتقرر طبيا فلا يعد هذا من الشرك أو من ادعاء علم الغيب أو ما أشبه ذلك. الرسول صلى الله عليه وسلم يقول فر من المجنون فرارك من الأسد، ويقول لا يولد ممرض على مصح. لا، العدوى موجودة، لكن ما يجوز اعتقاد أنها تعدي بنفسها، وإنما بأمر الله سبحانه وتعالى قضائه وقدره. أما أهل الجاهلية يعتقدون أن العدوى تسري بنفسها ولا ينسبون هذا إلى الله سبحانه وتعالى. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، امرأة حامل من شهرين ثم رأت الدم وذهبت إلى الطبيبة فقالت لها الجنين قد مات في بطنه، ثم صلت هذا الدم معه، فعلمت أن هذا الدم الذي قد رأته في هذا الوقت هو موعد ظهور أخوها من الحيض من الشهر السابق، فماذا يلزمها وهل تصوم وهل تصلي؟ فهل يعد ذلك لهم استحاضة ونزيف أم ماذا يفعل؟ ما دام الحمل في بطنها فليس لها حيض حتى ينزل الحمل، ما دام في بطنها فهي لا تعتبر حائضا، وإنما يعتبر هذا نزيفا، ولا تترك الصلاة ولا الصيام. وقول الطبيب أنه ميت ما هو ضروري أن يكون ميت، صحيح الاجتهاد منه وتحري، ولا يعلم الغيب إلا الله سبحانه وتعالى. نعم الحامل لا تحيض ما دام الحمل في بطنها. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، من نذر أن يصوم الاثنين والخميس ولكنه لم يستطع فما الواجب عليه؟ كفر كفارة يمين. إذا نذر نذرا ولم يستطع تنفيذه كفر كفارة يمين. نعم. فضيلة الشيخ وفقكم الله، يقول بعضهم إنه لا ينبغي إذا استسقى الإمام وقلب رداءه أن يضرب المأمومين أرضيته، معللا ذلك لأن الصحابة رضوان الله عليهم لم يفعلوا ذلك، فما ظن فضيلته؟ رأينا هذا جاهل ولا يدري، حول النبي صلى الله عليه وسلم رداءه وحول الناس أرضيته، هذا في الرواية في الحديث، لكنه ما درى ولا يدري. نعم. الله تعالى أعلم، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه.